بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، طيب، آخر مجلس أخذناه كان في السؤال 26، ها 26. طيب، يأتي بعده السؤال 27، تمام، ها الثاني وإيش 27، لكن قلنا نحن ننتقل إلى 32 هكذا. 27 قدمناه، صح؟ ها؟ صح؟ نعم. هذا يعني في الحقيقة شيخنا رتب هذه الأسئلة ترتيب الذي ذكره، ولأني تجرأت على الشيخ وقدمت وأخرت، نسأل الله يغفر لي ولكم، لكن اللي بدا لي هو هذا، أن نقدم ونؤخر في شيء من الأسئلة، ومع ذلك فلا يزال الأمر يحتاج إلى شيء من الترتيب، لكن لأن اللي ذكرت يعني يظهر لي يعني فيه قرب لترتيبات الصرفيين. إذن السؤال 32 ماذا يقول؟ يقول: اذكر القاعدة الأولى ومثل لها بثلاث أمثلة. اذكر القاعدة الأولى ومثل لها بثلاثة أمثلة. القاعدة الأولى في إيش؟ القاعدة الأولى من قواعد ما يتعلق بالإعلال والإبدال والقلب. واضح؟ هو الآن يتكلم على الإعلال، يتكلم حول الإعلال، الإعلال خاص بحروف العلة التي هي الألف والواو والياء، التي هي الألف والواو والياء. ويكون إعلالها على وجهين: إما بالتسكين أو بتغيير حرف العلة. وأما الإبدال فهو مطلق جعل حرف مكان آخر، جعل مطلق حرف مكان آخر، مكان حرف آخر. واضح؟ فالإبدال أعم من الإعلال، لأن الإعلال يخص ألف والواو والياء، حرف العلة، الإبدال أعم. فلما نقول الإعلال هو تغيير حرف العلة أخرجنا الإبدال، ولما نقول الإبدال هو جعل مطلق حرف مكان آخر أدخلنا الإعلال وغيره. واضح؟ لهذا كل إعلال إبدال، وليس كل إبدال إعلال. يعني قال أصلها قا ولا، الواو سيأتي القاعدة، الواو صارت ألف، قال أبدلنا ولا لا؟ أبدلنا، وهذا إعلال. واضح؟ ولكن مثلا قل مثلاً إصطبر أصلها إصطبر، فأبدلنا التاء طاء، هذا يدخل في باب الافتعال، له قواعد أو له يعني قواعد، فهذا إبدال وليس بإعلال. نعم. وقولهم في إبدال جعل مطلق حرف مكانا آخر، يعني إبدال يكون حرف مكان آخر، ويعني خرج ما يسقط فيه من غير عوض، نعم. الحاصل أنه لما قال هنا أذكر القاعدة الأولى المقصود القاعدة الأولى من باب الإعلال المقصود القاعدة الأولى من باب الإعلال والإعلال هو كما ذكرنا الإعلال هو كما ذكرنا يعني تغيير حرف العلة إما تخفيفا وإما قلبا وإما إسكانا وإما حذفا هذا هو الإعلال تغيير حرف العلة هو تغيير لكن مقيد بحرف العلة فقط القصد منه التخفيف القصد منه التخفيف وهذا التخفيف يكون بماذا؟ إما بالقلب وإما بالإسكان وإما بالحذف فصار الإعلان يتضمن ماذا؟ ثلاثة أمور القلب والتسكين أو الإسكان والحذف وأما الإبدال فهو أعم من ذلك قد ذكرناه والقاعدة كل إعلال إبدال من غير عكس ليس كل إبدال إعلال فالقلب مثلا قال أصلها قول قلبنا الواو ألف صاد قال التسكين التسكين يقول إيش أصلها ما هي ما هو أصلها قا و لا فا لا مضارعه يف عو لو يق و لو يق و لو ثقيلة الظلم أخذناه وعضيناه القاف وسكننا الواو إذا جاء الواو ومسبوق بضمة إيش يصير مد يقول هذا إعلان بإيش بالتسكين بالإسكان أو بالحذف ها الحذف مثل قاضي جاء قاض قاضي قاض حذفنا الياء إعلان بالحذف أو قل ما هو أصلها قول تق الساكنين حذفنا الواو صارت قل إعلان بالحذف نعم طيب قال الشيخ رحمه الله تعالى ذكرنا مثلنا ليش للقلب قال القاعدة الأولى الواو والياء إذا تحركتا وانفتحا ما قبلهما قلبتا ألفا فقال مثلا أصلها قول على وزن نصر تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصار قال وذلك للقاعدة الأولى طيب انتبه الواو ما هي الواو القاعدة الواو والياء إذا تحركتا وانفتح ما قبلهما قلبتا ألفا قال أصلها قال على وزن نصر لماذا لأن النصر يمثل بابا يمثل مثال من باب أي باب فعل يفعل أي باب احنا قلنا عندنا ست أبواب ذكرنا كم من باب عندنا عندنا ست أبواب فعل يفعل أي باب الأول فعل وضمها بالمضارع يفعل واضح لكن عندنا فيها كم من مثال أمثلة كثيرة لأن النصر ينصر نصرا نصر ينصر نصرا بخلاف قاعد يقعد قعودا نعم فهنا قال على وزن نصر أي يتصرف تصرفه فقال يقول قولا طيب فقولي بدل. واضح واضح المثال. قال وباع أصلها بيع، ها أصلها بيع على وزن ضرب، اللي هو إيش؟ ضرب يضرب فعل يفعل، اللي هو الباب أي باب؟ فعل يفعل الباب إيش؟ ها فعل يفعل الباب السادس، الباب السادس لا الثاني عفوا الثاني، فعل يفعل الباب الثاني. ضرب يضرب ضربا، وبالتالي باع يبيع بيعا. تحركت الياء وفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصار باع، وذلك للقاعدة الأولى. قا ولا تحركت الواو وفتح ما قبلها صار قال باء ياء فتح حركت الياء وفتح ما قبلها فصارت باع. قال وغزا أصله غزوا، تحركت الواو والفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصار غزا، وذلك للقاعدة الأولى. ومثله رمى أصله رميا، تحركت الياء وفتح ما قبلها فصار رمى. واضح السؤال؟ ايش اللي قبله اللي بعده؟ 33. السؤال 33، متى تقلب الياء واوا؟ مثل لما تقول. اذا ذكرنا القاعده الاولى اللي هي ماذا؟ الواو والياء اذا تحركتا وانفتح ما قبلهما قلبتا الفا. الان متى تقلب الياء واوا؟ ماذا متى نقلب الياء نجعلها واو؟ قال الياء اذا كانت ساكنه وانضم ما قبلها قلبت واوا، نحو يوسر يوسر، أصله ييسر، سكنت الياء وانضم ما قبلها فقلبت واوا فصارت يوسر يوسر. واضح؟ فهنا تقلب الياء واوا، وفي القاعدة العكسية تقلب الياء واوا أو تقلب الواو ياء. واضح؟ أصل الفعل يسر يسر، نعم. وإذا جئنا بالمضارع بمبني المجهول نقول ييسر ييسر، سكنت الياء وضم ما قبلها فقلبت واوا تسهيلا وتخفيفا يوسر. قال القائد السؤال 34، متى تقلب الواو ياء؟ مثل لما تقول، يعني عكس القاعدة السابقة. الجواب إذا كانت الواو ساكنة عكس السابق، وانكسر ما قبلها قلبت ياء. فمثلا قيل أصله ماذا؟ قلنا قول يقبل قولا. واضح؟ طيب قاول ايتي منه المبني للمجهول لما لم يسمى فاعله لغير المعلوم. قاول قويل اصله قويل. واضح؟ فحذفت الضمه من القاف، قال تحذف الضمه من القاف لاستثقالها قبل كسره الواو. قوي لا الانتقال من الضم الكسرة ثقيل لثقل الانتقال من الضم الكسرة، ثم تنقل حركة الواو إلى القاف فتصير قوي لا، ثم تقلب الواو ياء للقاعدة الرابعة فتصير قيل، تصير ماذا؟ قيل. قال وأيضا فإن الواو المتحركة إذا وقعت في آخر الكلمة، طيب قبل ذلك نضرب مثال آخر كذلك من الأمثلة، كلمة ميقات ميقات، أصل الكلمة وقت وقات، موقت موقات، فسكنت الواو وكسر ما قبلها ف فانقلبت ياء فصارت ميقات، وأصل هذه الياء واو وقت، واضح؟ وأيضا فإن الواو المتحركة إذا وقعت في آخر الكلمة وانكسر ما قبلها قلبت ياء للقاعدة الخامسة. إذا انقضى القاعدة الأولى والثانية وست قواعد هذه الرابعة، لكن هو قال الخامسة. مثل غبي أصلها غبوى، ومثل أو غبو، ومثل داعي أصلها مثل غبي أصلها غبوي أو غبوى، ومثل داعي أصلها دعوى. ففي كل منهما تحركت الواو في آخر الكلمة وانكسر ما قبلها، فغبي أصله غبي غبي غبي و نعم أو غبي عفوا غبي أصلها غبي و نعم أيوة مثل غبي غبي يا الفعل وليس الاسم، مثل غبي أصلها غبي و، ومثل دعي أصلها دعي و. ففي كل منهما تحركت الواو غابي و ودوعي و في آخر الكلمة وانكسر ما قبلها فقلبت ياء القاعدة، كون الواو متحركة في آخر الكلام قبلها كسرة فصارت غابية ودوعية. فعندنا هنا هذه القواعد الأربع وكلها في الإعلال. القاعدة الأولى والثانية، كون الواو والياء إذا سكنتا إذا تحركتا وتحرك ما قبلهما قلبتا ألفا. القاعدة الثالثة أن الياء إذا سكنت وضم ما قبلها قلبت واوا. الرابعة أن الواو إذا سكنت وكسر ما قبلها قلبت ياء. الخامسة أن الواو إذا تحركت وكانت آخر الكلمة وضم أو كسر ما قبلها قلبت ياء. هذه القواعد الخمس، وهي في علم الصرف في باب الإعلال، لكونها تغيير لحرف العلة. ولعلي أكتفي بهذا. نعم، هذا المثال غبي ودعي غبي ودعي في درس سابق أنا يعني طبقت القاعدة على كلمة غبي ودعي، واضح؟ هذا في شرح سبق، لكن لعل التطبيق يكون على الفعل غبي غبي و انقلبت إلى غبي ودعي وصارت دعية، وهذا ألصق بالقاعدة. فليصحح الشرح السابق، ولعلي أكتفي بهذا، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.